قال بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله. هذه الآية من المحكمة، من المحكمات من كتاب الله سبحانه وتعالى. وكما قلت سابقا، كل آيات الأسماء والصفات من المحكمات، ليس كما يقول الأشاعرة والمبتدعة أنها من المتشابه. من قال عن آيات الله سبحانه وتعالى الموجودة في كتاب الله أنها من المتشابه، آيات الصفات وآيات الذات، فهو نسأل الله العافية ضال. قال ليس كمثله شيء. هذه الآية دستور أهل السنة في باب الصفات، فإن الله عز وجل قد جمع فيها بين النفي والإثبات، نفى عن نفسه المثل وأثبت نفسه سمعا وبصرا، فدل على أن مذهب الحق هو نفي الصفات مطلقا. وقد اختلف في إعراب هذه الآية ليس كمثله شيء على وجوه، أصحها ليس كمثله شيء، أي ليس كالفتى، ليس كمثل الفتى زهير، هكذا ليس كمثل الفتى زهير، يعني ليس له شبيه وليس له نظير. قال الشيخ الإسلام فلا ينفون عنه، أي طالما أنهم يؤمنون على هذا الوجه فلا ينفون ولا يحرفون ولا يكيفون. فلا ينفون يقول عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه. المراد بالمواضع هنا المعاني التي يجب تنزيل كلام الله عليها. وقال ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. قال ابن القيم رحمه الله الإلحاد في أسماء الله والعدول بها عن حقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، هو العدول بها وحقائق بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادة لحدة، فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط، ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق. والإلحاد في أسماء الله وصفاته يكون على أربعة أوجه، إما يكون بجحدها وإنكارها بالكلية كما يفعل الجهمية والفلاسفة والملاحدة، ثانيا إما بجحد معانيها وتعطيلها، إما بجحد معانيها وتعطيلها، وهذا يحصل مع الأشاعرة وغيرهم، ثالثا إما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات الفاسدة، وهذا مذهب المفوضة والمعطلة، كذلك إما بجعلها أسماء لبعض المبتدعات، وهذا يفعلونه أهل الحلول الاتحاد نسأل الله العافية والسلامة من باطنية الصوفية وغيرهم. هذا مقصود أن الفرقة الناجية تتبع القرآن الكريم والأحاديث النبوية، لا يضرها تشنيع المشنعين ولا يلتفتون إلى أقوال أهل البدع وصفهم بأيهم بأنهم حشوية وبأنهم مجسمة بأنهم نابتة وبأن مشبهة من الألقاب التي يلقبونها. ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه كفعل أهل الباطل الذي يقتدون باليهود، فإن من صفة اليهود التي وصفهم الله سبحانه وتعالى عز وجل أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه بعد معرفتهم. كذلك أهل البدع حيث اقتدوا بآراء الفلاسفة وأفكار الفلاسفة وما استجلب أهل اليونان من كتبهم، وأخذوا من البوذية وغيرهم. وأهل السنة والجماعة الفرقة الناجية إذا رأوا هذا حمدوا الله عز وجل وتمسكوا بالحق، فهم لا يحرفون الكلم عن مواضعه، لا يحرفون اللفظ ولا يحرفون المعنى، بل يطلبون مراد الله عز وجل فيتمسكون به. الخلاص مما تقدم يا إخوة يا أخوات أن السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه، وبكل ما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، إيمانا سالما من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل، ويجعلون الكلام في ذات الباري وصفاته بابا واحدا، وهو من المحكمات ليس من المتشابه، فإن الكلام في الصفات فرع في الكلام في الذات، يحتدى حدوه. فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، كذلك إثبات الصفات، إثبات الصفات إثبات وجود الصفات لا إثبات تكييف. يعني المبتدع يقول أنتم تكيفون الله، نحن نقول لا، نحن نثبت وجود الله إثبات وجود، ولله الحمد والمنة، ونؤمن بذلك ونتيقن بذلك. كذلك نؤمن بصفات الله سبحانه وتعالى إثبات الصفات ونتيقن بذلك. وهذا الذي قاله الإمام أحمد رحمه الله حينما سئل عن آيات الصفات، قال تمر كما جاءت بلا تأويل، يعني تمر مثبتة المعنى، مثبتة المعنى كما جاءت بلا تأويل. قال إمام أحمد رحمه الله لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث، رواه ابن بطة في الإبانة. وقال نعيم ابن حماد شيخ البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر. وليس في ما وصف الله به نفسه أو وصف به رسوله تشبيه ولا تمثيل. وسنشرح تكملة ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون بإذن الله سبحانه وتعالى. سنكمل في الدرس القادم في هذا القدر كفاية. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. حقيقة يا إخوة يا أخوات، أن هذا الدعاء دائما أتأمله، هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن حفيده حينما قال ماذا أدعو، وهو يقصد دعاء القنوت، فعلمه هذا. هذا دعاء عظيم جدا، شرحه الشيخ العثيمين رحمه الله شرح رقيق. أسأل الله أن يرحم الجميع ويرحمنا جميعا، وبارك الله فيكم، جزاكم الله خير.